بمخالفة المروءة وخرمها فإن العلم يحفظ ويحمى عنه، وسيأتي مزيد بيان لمعنى خوارم المروءة. واستفتح بيان هذا المعقد بالكلمة المأثورة عن الشافعي أنه قال: من لم يصن العلم لم يصنه العلم، أي من لم يحفظ العلم فإن العلم لا يحفظه، ومقتضى ذلك أن من حفظ العلم في نفسه وفي الناس فأقامه وفق المقدر شرعا وعظمه في نفسه وفي الخلق نال من العلم بغيته. ثم ذكر أن من أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه، فيخرج من العلم والحكمة إلى البطالة والمجانة. وذكر قول وهب بن منبه أحد التابعين: لا يكون البطال من الحكماء، أي لا يكون الماجن المشتغل بالباطل من أهل الحكمة والعلم. ثم ذكر بيتا في ذلك أتبعه ببيان حقيقة المروءة نقلا عن ابن تيمية الجد وحفيده أبي العباس بن تيمية أحمد بن عبد الحليم أنهما ذكر حدها فقال: استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. فمدار المروءة على أمرين: أحدهما استعمال المجمل المزين، والآخر اجتناب المدنس المشين. ثم ذكر استنباط أبي محمد سفيان بن عيينة المروءة من القرآن في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال: ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة، يعني اتصافه بها وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها. والخوارم جمع خرم وهو الشق، والخوارم جمع خرم وهو الشق، وخوارم المروءة مفسداتها، وخوارم المروءة مفسداتها. فما أفسد المروءة بإضعافها أو إذهابها فإنه خارم لها، ينبغي أن يتجنبه متلمس العلم. ثم ذكر جملا مما يخل بالمروءة مأثورا عن أهل العلم من الأوائل، كحلق اللحية أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، أو مصارعة الأحداث والصغار. فكل هؤلاء المذكورات مما يتجافاه ملتمس العلم، لأنه مما يخل بالمروءة فيضعفها فيزول اسم العلم عن متعاطيها. ثم قال بعد: ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، أي بان عواره وظهرت عورته، لأن المروءة يدعو إلى حفظها كرامة النفس ولو لم يكن صاحبها منسوبا إلى العلم. فإذا كان المرء منتسبا إلى العلم فهو أحرى أن يكون كريم النفس، فلا يواقع شيئا من هذه الخوارم المخلة. ثم قال بعد: ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام، أي لا يصل إلى المتهتك قليل المروءة من العلم إلا شيء يسير بمنزلة الفتاة المتساقط من طعام أو غيره. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى المعقد الثاني عشر: انتخاب الصحبة الصالحة له. فالإنسان مدني بالطبع، واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول للمقصود، ولا يحسن بقاصد العلل إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. قال أبو داود والترمذي والسياق لأبي داود حدثنا ابن مشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود كلاهما قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط بل بالنظر إليه. لا تصحب الكسلان في حالاته كم صارح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. والجليد هو الجاد الحازم. وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة. فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة الفضيلة والمنفعة واللذة كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح. فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. وأنشد أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى لنفسه إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكي الحسب. فنذل الرجال كنذل النبات فلا للثمار ولا للحطب. ويقول ابن مانع رحمه الله تعالى في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إني لأحرم جلساء الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل. فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه فاحذر هذا الصنف وإن تزيى بزي العلم فإنه يفسدك من حيث لا تحس. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثاني عشر من معاقد تعظيم العلم وهو انتخاب الصحبة الصالحة له أي اختيار صفوة من الخلق يصحبهم فيه فالانتخاب هو اختيار الصفوة. والداعي إلى اختيار تلك الصفوة في صحبة العلم أن الإنسان مدني بالطبع أي لا بد له من الاجتماع مع غيره من أبناء جنسه ومشاركتهم في تحصيل مصالحهم بمعونة بعضهم بعضا. وأصله في القرآن قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أي لتنعقد بكم أي لتنعقد بينكم آصرة المعرفة المحققة مصالحكم وهي المسمات بالمدنية. ثم ذكر أن اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق فالمرء مفتقر إلى من يؤانسه ويشاركه في مطلوبه. ثم قال بعد والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود أي الرفقة في العلم معونة في أخذه من أنفع ما يكون شرط أن تسلم من الغوائل أي من العوادي المفسدة لها كتزين بعضهم لبعض أو محاباة بعضهم بعضا وترك قيام بعضهم على بعض بالنصح والتواصي بالحق. فإنهم إذا تخاذلوا عن أطر أنفسهم على الخير ونهيها عن الشر ربما نقلوا من الخير الذي أرادوه إلى شر لم يتوقعوه. ثم قال ولا يحسن بقاصد العلا أي المطالب العالية ومن جملتها العلم إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه. وعلله بقوله فإن للخليل في خليله أثرا أي للزميل في زميله أثرا. وأبلغ الزمالة ما ارتفع إلى الخلة وهي كمال المحبة المنعقدة بين الزميلين. ثم ذكر أصل هذا من السنة وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. فالرجل يكون مجاريا خليله الذي يأنس به في دينه الذي يدين به. فينبغي أن يتخير العبد من الأخلاء من يكون معينا له على الخير موحدا لله متابعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نافيا البدع عن نفسه متخلصا من الأهواء محبا للخير راغبا في العلم. ثم ذكر من المنقول عن الأوائل نثرا ونظما ما يبين أثر الجليس في جليسه، ثم بين بعد الأواصر التي تنعقد بها الصحبة، فإن الناس يتصاحبون لأحد ثلاثة مطالب لا رابع لها. المطلب الأول صحبة الفضيلة، والمطلب الثاني صحبة المنفعة، والمطلب الثالث صحبة اللذة. فتنعقد رابطة بين امرئ وغيره تارة لأجل فضيلة يتشاركون في طلبها، وتنعقد تارة أخرى بين هذا وذاك لأجل منفعة يرجوها أحدهما من الآخر، وتنعقد تارة أخرى بين هذا وذاك رجاء لذة يصيبها من صاحبه. وهذه المطالب الثلاث لا خير في شيء منها إلا في أولها، وهي أن تكون رابطة الزمالة منعقدة على آصرة الفضيلة، فيشارك المرء غيره لأجل تحصيل فضيلة يتعاونان على تحصيلها، لأن ملتمس المنفعة أو اللذة معك إذا حازها ولاك ظهره، وأما صاحب الفضيلة فإنه لا يزال يشاركك ما تريد من الفضائل، ولو قدر أنه ابتعد عنك لم يبتعد إلا في خير. وأما ملتمس الفضيلة أو أما ملتمس المنفعة أو اللذة فإنهما ربما جرى عليك شرا بعد مفارقتهما لك. ثم قال بعد: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به، أي تتميز به. ومن المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: اعتبروا الرجل بمن يصاحب، أي استدلوا على الرجل واعرفوه بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. فإذا صاحب أهل الفضائل الكاملة من أهل التوحيد والسنة والطاعة فهو منهم ومعهم، وإذا أخلد إلى المتلطفين بالشرك أو البدعة أو المعاصي فهو معهم ومنهم. ثم قال: قال أبو الفتح البستي: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار، أي الأصل، والنجار بكسر النون وضمها أيضا، شريف النجار زكية الحسب، فندل الرجال كندل النبات فلا للثمار ولا للحطب. والأنساب مؤثرة في الطبائع، ذكره ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم، ولذلك لا تلم خوارم المروءة وقبائح العادات إلا بساقط الأصل. ثم ذكر من كلام ابن مانع رحمه الله وصيته طلاب العلم في قوله: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان، لأن ما هم فيه من سفه أو مجون أو وقاحة أو سوء سمعة أو غباوة أو بلادة ينجذب إلى الإنسان من خليله الذي يرافقه إذا طالت مدة صحبته له. وأشد من ذلك أن ينأى المرء بنفسه عن كل امرئ يتوجس منه شرا في شرك أو بدعة أو هوى، فإن مضرة هؤلاء على دين العبد وعقله أشد من مضرة السفهاء وأهل المجون والوقاحة والأغبياء. ثم ذكر قول سفيان بن عيينة: إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب، يعني الحديث الذي يستفاد لعلوه أو محل معناه، لموضع رجل واحد ثقيل، أن يمنعهم أن يروي لهم حديثا لما يراه من حضور من لا يستحق العلم معهم، فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه. فينبغي أن يتخير المرء من الصحبة من يجمله في أخذ العلم ويعينه عليه ويقربه منه

أي أسرعه حضورا في النفع، وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي، أي أتقنته وضبطته بقلبي، ولقته بلساني، أي حركت به لساني متحفظا له. فإن من قواعد حفظ العلم أن من أراد حفظ شيء رفع صوته به ليستعين برفع الصوت على ثبات المعنى في القلب، فإن الحفظ يستجلب من المحفوظ بجمع آلتين، إحداهما العين بإمضاء البصر في المحفوظ، والأخرى الأذن برفع الصوت حتى يصل المحفوظ إلى الأذن فيقر في القلب. فإذا أردت حفظ شيء فارفع صوتك، وإذا أردت فهم شيء فاخفض صوتك به، فإن القراءة المتفهمة تحتاج إلى جمع قلب على المراد فهمه، ولا يمكن جمع القلب إلا بخفض الصوت، لأن رفع الصوت يشوش على القلب ويؤثر فيه اضطرابا، فإذا حفظت فارفع صوتك وإذا تفهمت فاخفضه. ثم ذكر قول ابن عثيمين رحمه الله: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ثم بيت الخليل بن أحمد: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والقمطر بكسر القاف وفتح الميم اسم وعاء كانت تحفظ فيه الكتب، اسم وعاء كانت تحفظ فيه الكتب بمنزلة الحقيبة التي يتخذها الناس اليوم في مقامه. ثم ذكر أن المتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه، وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به، فإن ابن الفرات كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. فإذا عقل مقتبس العلم هذا الأصل فرتب حفظه على هذا الوجه فلم يخل يومه من حفظ، ازداد من المحفوظ وثبت في قلبه وبقي قادرا على الحفظ حتى يموت وإن كان هرما، لأن القدرة على الحفظ لا تتعطل إلا بزوال العقل، فإذا خلف المرء أو جن لم يكن قادرا على الحفظ. وأما الكبر والهرم فغير مانع، لكنه يحتاج إلى رياضة شديدة لمن لم يكن متعاطيا الحفظ من قبل، فإن كان المرء متعاطيا الحفظ من قبل فإنه لا يزال قادرا على الحفظ حتى يموت. ومن أخبار من مضى فيه أن ابن مالك صاحب الألفية حفظ في يوم موته 5 شواهد من الشعر، واتفق لأبي الفرج بن الجوزي أنه حفظ القراءات 10 بعد سن 80. ولما تحول ابن هشام النحوي من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنابلة وكان كبيرا حفظ مختصر الخرقي. ومما يحول بين ملتمس العلم وبين الحفظ آفتان عظيمتان: الأولى ترك رياضة القلب في الحفظ، ترك رياضة القلب في الحفظ، فإن القلب آلة تقوى بتدريجها، فإذا أخذتها شيئا فشيئا ورطها على الحفظ تهيأ لك من قوته بعد ما لم يكن لك في الابتداء، فمن مرذول الأفعال المبادرة بالهجوم على القلب بتكثير المحفوظ لمن لم يكن يتعاطى الحفظ. ومن حسن الفعال المقربة للمنال أن تدرج نفسك إذا ابتدأت الحفظ، فتبدأ بشيء يسير ثم ترقي نفسك إما بما تعلمه من قوتها أو بإرشاد معلمك الناصح، وهذا أكمل، يتهيأ بعد مدة من قوة الحفظ لك ما لم يكن لك من قبل. فقد ذكر أبو هذيان العسكري في الحث على طلب العلم أنه لما شرع يطلب العلم كان يجد عناء في الحفظ فيبقى مدة مديدة في شيء يسير، فلم يزل يأخذ نفسه بالرياضة، أي يدرج نفسه شيئا فشيئا في محفوظه تقليلا له وتأكيدا لأخذه، فيكرره مرات كثيرة حتى بلغ من قدرته على الحفظ، وهو يخبر عن نفسه أولا أنه لم يكن ذا قدرة، بلغت به الحال أن يحفظ قصيدة لرؤبة بن العجاج قاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت في سحر واحد، فإنه لما أحسن رياضة قلبه بالترقي نال ما أراد من حفظه. والآفة الثانية استطالة الطريق والاستعجال، فتجد أحدهم هجاما على المحفوظات، فهو يحفظ هنا في 3 الأصول ثم يسمع مدعى حفظ الحديث فيتحول إلى 40 النووية، ثم يسمع ثالثا يشكر حفظ معاني القرآن ويثني على أهلها فيتحول إلى حفظ معاني القرآن، ثم ينقطع عن هذا وذاك، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومن بدائع ابن القيم قوله من استطال الطريق ضعف مشيه، فإذا أخذ المرء نفسه في طريق العلم شيئا فشيئا متدرجا بما يرشده إليه الناصحون من أهل العلم العارفون به وصبر على ذلك فإنه يدرك مأموله من العلم. ثم ذكر المصنف منفعة المذاكرة فقال وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، وبين معنى المذاكرة بقوله والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، أي أن تجتمع أنت وزميل وزميل لك في مدارسة ما تلقيتماه من العلوم حفظا أو فهما. ثم ذكر أن أصل المدارسة هو الأمر بتعاهد القرآن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها، أي إن راقبها وأحاطها بعنايته أمسكها، وإن أطلقها بإهمالها والغفلة عنها ذهبت. وإذا كان هذا في العلم، وإذا كان هذا في القرآن الذي هو أصل العلم، فكيف بسائر العلوم؟ ثم ذكر منفعة السؤال فقال وبالسؤال عن العلم تفتح خزائنه، وذكر قول الزهري إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة، فإذا سأل المتعلم أشياخه في مسائل العلم حاز خيرا كثيرا لا يناله من لا يعنى بهذا الأمر. ثم قال وحسن المسألة نصف العلم، ثم بين أن قلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه، فإن من طرائق اقتباس العلم سؤال الأشياخ الواردين، فإنهم ربما شغلوا عن عقد مجالس للتعليم لكنهم لا يشغلون عن الإجابة عن سؤالات السائلين، فربما لقيت أحدا من العلماء الكبار المشار إليه ولم يمكنك القراءة عليه إما لضيق وقته أو غير ذلك، لكن يمكنك أن تقيد عنه سؤالات، فإذا رتب المرء لقياه بالأشياخ وكان عنده كناش للسؤالات جمع خيرا كثيرا، كالذي اتفق في مسائل أحمد التي جمعها ابنه صالح وابنه عبد الله وابن هاني وإسحاق بن منصور في آخرين من أصحابه. ثم قال فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه لا سؤال متعنت ممتحن. ثم ختم هذا المعقد بقوله وهذه المعاني الثلاثة للعلم، وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم، فإذا حفظت غرست العلم في قلبك، والمذاكرة سقيه، أي بمنزلة الماء الذي يجرى إلى ذلك العلم سقيا له، والسؤال عنه تنميته، أي تزكيته وتقويته وتكثيره في النفس. نعم.